بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد. قالوا رجعنا لكم شعوب وقبائل، كلام الشعوب الشعوب أحسن الله عليك، كلام المفسرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائل والأفخاذ وغير ذلك. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب، كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل. إيش هذا الشعوب أكثر من أول من أول الشعوب. وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل، وبعد وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائل والأفخاذ وغير ذلك. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب، كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل. وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب الإنباه لأبي عمر بن عبد البر، ومن كتاب القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم. فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا شك أن التفاضل إنما هو بطاعة الله عز وجل، وبتوحيده وإخلاص الدين له، وأداء حقه والقيام بأمره. فمن أخلص لله ووحد الله وامتثل أمر الله واجتنب نهيه ووقف عند حدوده، فهذا هو المقرب عند الله. ومن تركب الصراط المستقيم وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله ونؤمن بالله ورسوله فهو المبعد، ولو كان من أحسن الناس، ولو كان من أشرف الناس إلى سبا. فالأنساب والأموال والأولاد والمناصب لا تقدم الإنسان عند الله إلا إذا كانت معينة له عن طاعة الله عز وجل، وإنما يقرب إلى طاعة الله مرضاته سبحانه وتعالى، السعي في مرضاته والعمل بكتابه وسنة رسوله والتزام شرعه وأداء حقه والقيام بأمره. نعم، أحسن الله. نقرأ كلام الخطبي. قال في العرب أحسن الله. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. قلنا جعلنا شعوبا في التفسير، شعوب وقبائل. نقرأ قول القرطبي في زيادة القرطبي بعض الشيء. قال قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب رؤوس القبائل، مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج، واحدها شعب بفتح الشين، سموا به لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة. والشعب من الأضداد، يقال شعبته إذا جمعته، ومنه المشعب بكسر الميم، وهو الإشفاء لأنه يجمع به ويشعب. قال: فكاب على حر الجبين ومتق بمدرية كأنه ذلق مشعبي. وشعبته إذا فرقته، ومنه سميت المنية شعوب لأنها مفرقة. نفس القول ذكر أبو الحافظ، يعني أنسب الشعوب أكبر من القبائل، أو الشعوب إنما هي في بالنسبة للعجم وقبائل للعرب كالأصفات. نعم، أحسن الله إليكم. قال في العرب. نعم، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قلت محسن الله إليكم هذه الآيات الكريمة في الأعراب ضعفاء الإيمان على الصحيح كما هو قول جمهور أهل السنة وليست في المنافقين. عرفنا على الصحيح من قول العلماء كما هو على الصحيح من قولي العلماء كما هو قول جمهور أهل السنة وليست في المنافقين كما قال بذلك بعضهم. والمقصود أن هؤلاء الأعراب كانوا قد دخلوا في الإسلام حديثا وادعوا لأنفسهم حقيقة الإيمان الكامل قبل أن يتمكن الإيمان في قلوبهم، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال تعالى إيش المقصود؟ أحسن الله عليكم. والمقصود أن هؤلاء الأعراب كانوا قد دخلوا في الإسلام حديثا وادعوا لأنفسهم حقيقة الإيمان الكامل قبل أن يتمكن الإيمان في قلوبهم، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي الإيمان الكامل الذي يلتزم صاحبه معه بأداء الواجبات وترك المحرمات، ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا في الإسلام بأن نطقتم الشهادتين والتزمتم بأحكام الإسلام ظاهرة مع تقصيركم في بعض الواجبات وارتكابكم بعض المحرمات، ومن كانت هذه حاله فيسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا بإطلاق وإن كان عنده أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم ويتوقع أنه سيدخل بعد ذلك. وإن تطيع الله لما تأتي التوقع في المستقبل تقول مثلا لم يثمر أثمر في بساتين ولما يثمر بستاننا، يعني قد قرب أن يثمر. نعم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا بل تكون موفاة كاملة. وإثبات الثواب لهم على طاعتهم مما يدل على أنها في ضعفاء الإيمان، إذ لو كانت في المنافقين ما أثبت لهم الثواب. ومما يدل على ذلك أن هذه الآيات في سورة الحجرات، وهذه السورة ذكرت فيها المعاصي القتال والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز، وليس فيها ذكر للنفاق. إن الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب وأناب، رحيم به حيث قبل توبته. ثم بين الله تعالى لهؤلاء الأعراب صفات المؤمنين الكمل فقال تعالى إنما المؤمنون أي الكمل الذين حققوا الإيمان الكامل الصادق الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا بل ثبتوا على يقينهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي بذلوا أنفسهم وأموالهم في طاعة الله ابتغاء مرضات الله. أولئك هم الصادقون أي الصادقون في إيمانهم الذين صدقوا هذا الإيمان بالعمل الصالح من الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، فهؤلاء هم المؤمنون الكمل. أما أنتم أيها الأعراب فلستم كذلك بل لازلتم في مرتبة الإسلام. هذا هو الصواب من قول العلماء وهو قول جمهور العلماء، وقد حقق الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآيات في ضعفاء الإيمان وليست في المنافقين. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وذهب بعض أهل السنة إلى أنه في المنافقين، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيح ذهب إلى أنه في المنافقين. وقال بذلك طائفة من أهل السنة وقالوا معنا، قالت العرب آمنا قولوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قل استسلمنا وانقادنا للإسلام ظاهرا نفاقا، معنى الآية. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الجمهور السنة على أنها في ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان معه وصل الإسلام. والإسلام يطلق على كل من دخل في الإسلام وسمى مسلم وإن كان عنده بعض تقصير بعض المعاصي يقال مسلم. أما الإيمان فلا يطلق عليه الإيمان بإطلاق إلا إذا كان مؤديا الواجبات ترك المحرمات يقال مؤمن بإطلاق، وإلا فإنه يقيد الإيمان مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، ولكن يسمى مسلم. هذه الآيات إنما هي في ضعفاء الإيمان، ولذلك أثبت لهم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي من ثواب أعمالكم شيئا لا ينقصكم. ثم بين صفة المؤمنين الكمة، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال فيها ولا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، أثبت لهم إسلام، بل الله يمن عليكم أن أهداكم الإيمان إن كنتم صادقين، فدل على أنها في ضعفاء الإيمان. في قصة سعد لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو من الغنيمة وترك رجلا هو عجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبه مجد فقال يا رسول الله ما لك عن فلان فإني أراه مسلما، قال أو فإني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني فأثبت له الإسلام. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فإنه يظهر، فإن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر الإسلام بأركان الإسلام الخمسة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا أطلق الإسلام دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، مثل إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذا لف البر ولف التقوى إذا أطلق وحده، البر والتقوى إذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات، وإذا جاء البر وحده أطلق البر وحده يشمل الدين كله، يشمل أداء الواجبات وترك المحرمات، وكذلك التقوى وكذلك الهدى، البر والإيمان والهدى والتقى والإسلام والإيمان، إذا أطلق دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا قلنا بغيره يفسر، وكذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان إذا أطلق تخلف فيه الأعمال، وإذا عطف عليه الأعمال صار لهم مع الآخر، صارت الأعمال عطفت عليه أهميتها وكانت فيه داخلة عند الإطلاق. قد قرر الشيخ الإسلام رحمه الله عليه وكذلك غيره من أهل العلم في كتاب الإيمان، وأن هذه الآيات في سورة الحجرات إنما هي في ضعفاء الإيمان وليست في المنافقين، بدليل ما بعدها أن الله أثبت لهم أن الله لا ينقص من أعمالهم إذا أطاعوا الله ورسوله، وأثبت لهم إسلاما في ضعفاء الإيمان. نعم، في صحيح قول العلماء البخاري رحمه الله يرى أنها في وجماعة يرى أنها في المنافقين. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولكن قلوا استسلمنا وانقذنا للإسلام ظاهرا نفاقا. هذه الآية. وفي تراجم رحمه الله لم يفرق بين الإسلام والإيمان، والإسلام والإيمان شيء واحد. نعم، لكن هذا هو الصحيح أن الإسلام إذا أطلق وحده شمل الدين كله وكذلك الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهر والإيمان بالأعمال الباطنة. نعم، أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. أما أنتم أيها الأعراب فلستم كذلك بل لازلتم في مرتبة الإسلام. هل يقال هنا لا زلتم في مرتبة الإسلام أو لا تزالون في مرتبة الإسلام؟ كما كنا لا زلتم يفهم منه الدعاء. نعم، في حال نزول الآيات لا زلتم ولا تزالون معنى متقارب، لا تزالون لنا. نعم، تبدل بما لازلت. نعم، يعني تزالون يعني في التجدد والحدوث. إن لا بعد الفعل الماضي مثل لا استطعت تكون للدعاء مثل لا استطعت. لازلتم يعني الآن، لازلتم حتى الآن. يقولون لا زال معناها دعاء بالاستمرار، ما زال هو الواقع. أما إيش لما تفعل أما أنتم أيها الأعراب فلستم كذلك بل لازلتم في مرتبة الإسلام. بل أنتم أحسن، بل أنتم بل أنتم الآن في مرتبة الإسلام. أحسن الله عليكم. أما أنتم أيها الأعراب فلستم كذلك بل أنتم الآن في مرتبة الإسلام ولم تصلوا إلى مرتبة الإيمان التي يطلق فيها على صاحبها الإيمان بدون قيد. قل أتعلمون الله بدينكم، أي أتخبرون الله بدينكم، وذلك حين قالوا أسلمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، ومن ذلك أنه عالم بحالكم فعليكم أن تتأدبوا معه ولا تدعوا لأنفسكم مرتبة الإيمان، ولا تعلموا الله بحالكم فهو تعالى عالم بحالكم وعلمه محيط بكل شيء. ولا تدعوا لأنفسكم مرتبة الإيمان، ولا تعلموا الله بحالكم فهو تعالى عالم بحالكم وعلمه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يمنون عليك أن أسلموا، وهذا قاله بعض العوام من بني أسد لما قالوا يا رسول الله إنا أسلمنا وما قاتلناك والعرب قاتلوك، كأنهم يمنون عليه بذلك. فقال الله تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم فالمنة لله ورسوله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله تعالى له الفضل والمنة عليكم حيث هداكم ووفقكم للدخول في الإسلام وأنقذكم من الكفر. الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالمنة لله ورسوله، من الله عالم، المنة لله تعالى حيث هدى المؤمنين، هداهم الإيمان ووفقهم للإسلام والثبات على الصراط المستقيم، فالفضل من الله سبحانه وتعالى. أما أنتم تأدبوا مع الله عبارة، تأدبوا مع الله. فقال الله تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم، فالمنة لله ورسوله، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فالله تعالى له الفضل والمنة عليكم حيث هداكم ووفقكم للدخول في الإسلام وأنقذكم من الكفر. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي أنه تعالى يعلم ما خفي في السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون، فهو تعالى بصير بأعمال عباده وأحوالهم، ولا يخفى عليه خافية منها، وسيجازيهم عليها. وهذه الآيات الكريمة من الأدلة على التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الاقتران، والأدلة على ذلك كثيرة، كما في الحديث الصحيح في سؤالات جبرائيل عليه السلام، وكما في حديث سعد لما أعطى النبي رجلا من الغنيمة وترك رجلا، قال هو عجب ولي، قلت يا رسول الله مالك عن فلان، فإني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، كرر هذا ثلاثا. هذا من أدلة على التفريق بين الإيمان والإسلام عند الاجتماع. وفيه هو دليل أيضا على أن الإيمان لا يطلق على العاصي إلا بقيد، قال مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه لكن يطلق عليه الإسلام، يطلق عليه، قال مسلم. شو قصة بني أسد الذين جاءوا في المنة لله ورسوله، المنة الرسول من الشيخ الآية فقد من الله على المؤمنين ولله ومنه، فالمنة لله تعالى. نعم، فالمنة لله تعالى. صلى الله عليكم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، فالمنة لله تعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، كما قال تعالى في آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن جاء في قصة الأنصار لما جمع بعد حنين، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وقال لهم يا معشر الأنصار ألم يجدكم ضلالا فهلكم الله به، فكلما قال ألم يجدكم متفرقين فجمعكم الله به، كل ما قال شيئا قال والله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. هذا فيما يتعلق بهم باجتماعهم، لكن من إطلاق الإيمان فضل من الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. الحافظ ابن كثير ذكر رواية عن البزار قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن قيس عن أبي عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم ونزلت هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ثم قال لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث. السادس قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن قيس عن أبي عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. موقوف على ابن عباس؟ لا، قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. حكم عليه، حكم على الحديث هنا ما ذكر في الحاشية، قال فقد أخرجه النسائي في الكبرى. البزار غير البزار ضياء المقدسي في المختارة. حتى كما يروى عن نقول كما يروى العبارة كما يروى أن ابن أسد كما العبارة هنا أحسن الله عليكم وهذا قاله بعض العوام من بني أسد لما قالوا يا رسول الله إنا أسلمنا وما قتلناك وهذا يروى بدل المقالة عن بني أسد أنهم قالوا أو كما يروى عن بني أسد. هذه الضيافة المختارة، نعم، شيخ الإسلام قوي الحديث مفضله على غيره. نعم، نحن قالوا آمنا تعلم الله بدينكم الله أعلم وسلم قالت العرب آمنا قل سؤالي من الله قال قل سؤال الله بدينكم الدين أشمل لما في العبارة قالت العرب أحسن الله عليكم قل سؤالي من الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم أي أتخبرون الله بدينكم وذلك حين قالوا أسلمنا وذلك حين قالوا آمنا عطيها شراء روى الحديث راوي الحديث روى الحديث عطيها كما تعالى اسم الخالق وحوازن وغلط حاز وغيره، فنزلت هذه الآية حكاه الطبري وغيره. طبري صلى الله عليكم في تخريج الأحاديث المختارة للضياء المقدسي قالوا إسناده حسن، إسناده حسن، فيه يحيى بن سعيد بن أبان الأموي والد سعيد صدوق يغرب فقط حسن. نعطيه في تسير كنا قال الطبري في هذه الآيات فضل الله تعالى على المؤمنين أن هداهم الإيمان ووفقهم الإسلام بينهم، وأن هذا فضل من الله تعالى ومنه. وفيها أن الله تعالى أن علم الله تعالى محيط بكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء، إن الله يعلم ما في السماء في الأرض ولا في السماء، كما قال الله تعالى في الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وبين الله تعالى بصير بأعمال عباده لا يخفى عليه شيء منها، وهذا يتضمن الجزاء، يتضمن الجزاء، يتضمن المحاسبة والجزاء. لا يخفي إثبات الجزاء والمحاسبة، أن الله بصير بما تعملون وسوف يجازيكم على ذلك، إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال تعالى في الآية الأخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسؤال حسن لكن فيه كيف حسن فيه صدوق، ها صدوق يغرب، نعم حسن الصدوق حسن، لكن كونه يغرب يعني كان على قلة يعني يروي شيء من الغرائب. ابن الجليل ذكر عن سعيد بن جبير موقوف ذكر، نعم أحسن الله إليكم، قال ذكر أن هؤلاء الأعراب من بني أسد امتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا آمنا من غير قتال ولم نقاتلك كما قاتلك غيرنا، فأنزل الله فيهم هذه الآيات ذكر من قال ذلك. ثم روى عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا أهم بنو أسد، قال قد قيل ذلك. وعن أبي بشر قال قلت لسعيد بن جبير يمنون عليك أن أسلموا أهم بنو أسد، قال يزعمون ذلك. ثم قال رواية أخرى حسن عليكم، قال بشر بن غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك من بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال له أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه يمنون عليك أن أسلموا قالوا أسلمنا ولم نقاتلك بنو أسد. يمنون عليك أن أسلم، نعم طيب. لكن أحسن الله عليكم قول سعيد بن جبير هذا الموقوف قد يضعف الرواية المرفوعة لأنها أيضا من طريق سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا الرواية الأخرى يقول يزعمون ذلك. طيب كما ورد أو كما يروى وكما ورد الله عد العبارة صلى الله عليكم يمنون عليك أن أسلموا كما يروى عن بني أسد أنهم قالوا يا رسول الله إنا أسلمنا وما قاتلناك والعرب قاتلوك، كأنهم يمنون عليه بذلك. إن الله بصر ما تعلمون، هذا فيه إن الله يعلم غيب السماء فيه حاطة علم الله تعالى بخلقه وبصر بما تعملون يتضمن الجزاء والحساب، حساب ثم الحساب والجزاء على الأعمال. نعم سم نعم نعم هذا فيه كلام لهذا بعض العلماء بعض فيه خلاف، منهم من يمنع من الاستثناء مطلقا ومنهم من يجيزه مطلقا، والصواب التفصيل أنه إن أراد الشك في أصل إيمانه أو رجع عدم العلم بالعاقبة فلا بأس، أما إذا أراد أنه لا يزكي نفسه وأن الأعمال أعمال الإيمان وواجبات متعددة وأنه لا يزكي نفسه فقال إن شاء الله فلا بأس أن الجمهور راجع إلى عدم تزكية نفسه وأن الأعمال كثيرة ولا يجزم بأنه أدى كل ما عليه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فيمنع، في طائفة يمنعون يقول لا تقول إن شاء الله أن تشكوا في إيمانك، يسمون من قال إن شاء الله يسمونه الشكاكة، يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، اجزم كما أنك تعلم بأنك قرأت الفاتحة تعلم أن الله يحب المؤمنين ويرضي الكافرين، اجزم تقول أنا مؤمن. في طائفة قالوا كذلك، أخرى قالوا لا يقال هذا لأنه لا يعلم العاقبة وما يموت عليه، وما هل السنة فمفصلون، هل السنة يفصلون يقول نرى الشك في أصل إيمانه هذا ما يقوله إن شاء الله. وإن أراد أنه لا يزكي نفسه وأنه يتهم نفسه وأن تقصير حاصل والواجبة متعددة ولا يزكي نفسه وأنه أدى كل ما عليه، وأراد أن الإيمان رجع إلى الأعمال أعمال الإسلام الأعمال ولا يزكي لا إلى أصل الإيمان فلا بأس، لأن قال المؤمن إن شاء الله. نعم وكذلك الإسلام بعد. بسم الله عليكم. شيخ الإسلام نقل أن أحمد بن حنبل أنه يقول لا أكتفي في الإسلام ولكن أكتفي في الإيمان. في الإيمان وكذلك الإسلام كذلك عند البخاري وجماعة لا فرق. لا يستثني في الإيمان ولا يستثني في الإسلام، لأن من لا يفرق بينهما كذلك كالبخاري يقول نعم نعم جماعة نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قبل العبارة عن ابن القيم طالب تذكر لي على أول آية من سورة الحجرات عن التقديم بين يديه، قال فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به. العبارة نعم طلع العبارة قال ابن القيم رحمه في الآية الأولى، إذا كان الله تعالى نهى عن تقديمي تقدم بين الله وسلم فأي وإيش فأي تقدم فإذا كان سبحانه قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين الآية الأولى نعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به. حال الوابل الصيب نعم في الوابل الصيب المقيم نعم الصيب يعني يقدم عقله ورأيه على قول الله وعلى رسوله. هذا الواجب أن نقدم قول الله ورسوله لا أن تقدم العقول والآراء، العقول والآراء كلها قاصرة وعاجزة يجب أن تكون تابعة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير سورة قاف. هذه السورة الكريمة هي أول المفصل على الصحيح، وهي سورة عظيمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة اقتربت الساعة في المجامع الكبار كالعيدين والجمعة، ولما اشتملت عليه من إثبات التوحيد والنبوة وابتداء الخلق وذكر الموت وإثبات البعث والمعاد والحساب والجزاء والترغيب بالجنة والترهيب من النار إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة. فلهذا كان يقرأ بها في المجامع الكبار أحيانا، وفي أحيان أخرى يقرأ بسبح والغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الجمعة يعني قرب الجمعة والمنافق وسورة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والثانية بالمنافقون إذا جاءك المنافقون. وجاء أيضا هذه في الجمعة سنة ثالثة، يعني في يوم الجمعة كان يقرأ بالجمعة والمنافقون، يقرأ بالسبح وعلى ركعة الغاشية. والسنة الثالثة قرب الجمعة وهل فك حديث الغاشي. نعم. صلى الله عليه. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى قاف، وقد اختلف في معنى قاف، والصواب أنه من الحروف الهجائية المقطعة التي افتتحت بها بعض السور. وسبق الكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة والقرآن المجيد. الله أعلم المراد منها، لكن فيها دلالة على الإعجاز، تدل على الإعجاز، وأن العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة تحداهم الله أن يرسل مثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله بسرعة فلم يستطيعوا، والقرآن نزل بلغة العرب، فيها تدل على الإعجاز. والله أعلم المراد. نعم فيها أحسن الله عليك. بالنسبة لله الله أعلم، لكن فيها الإعجاز. نعم أحسن الله عليك. والقرآن المجيد أي عظيم الصفات واسع المعاني والعلوم كثير الخير والبركة، فهو مشتمل على الصفات العظيمة للرب سبحانه وتعالى والأخبار الصادقة والأحكام العادلة. وهذا قسم بالقرآن المجيد، وجواب القسم مقدر يفهم من سياق الآيات بعد القسم، وهو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث والمعاد، وتقديره أقسم إن الرسول لحق وإن المعاد والبعث لحق. ولهذا قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي تعجبوا من أن من بعث إليهم لينذرهم هو بشر من جنسهم من بني آدم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، لأنهم يعتقدون بأن الرسول لا بد أن يكون من جنس آخر، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم، ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه، ولو كان من جنس آخر ما استطاعوا ذلك. نعم. في آية أخرى في سورة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني يحصل لهم اللبس يلتبس عليهم الملك بالنبي الآدمي كما مر في سورة الأنعام في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. شوف جواب القسم عندك جواب القسم ولو جعلناه ملكا جواب القسم عندك في هذه السورة جواب القسم البعث وإثبات النبوة هذا شوف كلام البغوي الحافظ أو القرطبي قال ابن كثير رحمه الله واختلفوا في جواب القسم ما هو، فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أن قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ أنه فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ، وفي هذا نظر، بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم متلقا لفظا، وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله تعالى صاد والقرآن ذي ذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهكذا قال هاهنا والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر، كقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أي وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا. فهو يسأل شيء من هذا قرطبي ذكر نعم البغوي قال وجوابات القسم سبع، واختلفوا في جواب القسم، فقال أهل الكوفة جوابه بل عجبوا، وقيل جوابه محذوف مجازه والقرآن المجيد لتبعثن، وقيل جوابه ما يلفظ من قول، وقيل قد علمنا. وجوابات القسم سبعة، إن الشديدة كقوله والفجر إن ربك لبالمرصاد، وما النفي كقوله والضحى ما ودعك ربك، واللام المفتوحة كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين، وإن الخفيف كقوله إن كنا لفي ضلال مبين، ولا كقوله وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقد كقوله تعالى والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها. قد هذه كلها سبعة. طيب نقول على المختار موقع المجيد مجاوب القسم على المختار وجواب القسم على المختار. وجواب القسم على المختار مقدر. يفهم من سياق الآيات بعد القسم. وإثبات النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث والمعاد كما قرأت القرآن المجيد والقرآن المجيد أي عظيم الصفات واسع المعاني والعلوم كثير الخير والبركة، فهو مشتمل على الصفات العظيمة للرب سبحانه وتعالى والأخبار الصادقة والأحكام العادلة، وهذا قسم بالقرآن المجيد. وجواب القسم على المختار مقدر يفهم من سياق الآيات بعد القسم، وهو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث والمعاد وتقديره أقسم إن الرسول لحق وإن المعاد والبعث لحق، ولهذا قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي تعجبوا من أن من بعث إليهم لينذرهم هو بشر من جنسهم من بني آدم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، لأنهم يعتقدون بأن الرسول لا بد أن يكون من جنس آخر، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه، ولو كان من جنس آخر ما استطاعوا ذلك. ثم بين الله تعالى إنكارهم للبعث والمعاد واستبعادهم لوقوعه، فقال تعالى حكاية عنهم: أإذا متنا وكنا ترابا، أي تمزقت أجسادنا واستحالت ترابا، أنبعث بعد أن صرنا إلى هذه الحال؟ ذلك رجع بعيد، أي ردنا إلى الدنيا مرة أخرى بعيد الوقوع. فأنكروا الرجوع إلى الحياة مرة أخرى، واستحالوا إمكانية وقوع البعث بعد أن صاروا إلى هذه الحال. واستحالوا إمكانية وقوع البعث بعد أن صاروا إلى هذه الحال. وحالوا يعني جعلوا هذا من المحال، فاستبعدوا فأنكروا الرجوع إلى الحياة الأخرى. فأنكروا الرجوع إلى الحياة مرة أخرى، واستحالوا إمكانية وقوع البعث بعد أن صاروا إلى هذه الحال. فأنكروا البعث، فأنكروا الرجوع إلى الحياة مرة أخرى، واستبعدوا إمكانية وقوع البعث وإمكانية. فأنكروا الرجوع إلى الحياة مرة أخرى وإمكانية وقوع البعث بعد أن صاروا إلى هذه الحال، فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل الأرض من أجسادهم وما يتحلل فيها ويكون من ذراتها، فكل ذلك يعلمه تعالى ولا يخفى عليه منه شيء. نعم، هو قادر على إعادتها مرة أخرى، هو عالم تعالى بالذرات التي استحالت، قد علمنا ما تنقصهم، وهو قادر على جمعها. إذا كان عالم وقادرا وقد أخبر سبحانه وتعالى بذلك فهو حق، عالم وقادر، عالم بالذرات الاستحالة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وقادر، فدل على أنه حق. نعم، صلى الله عليه. وعندنا كتاب حفيظ أي جامع لصفاتهم وأحوالهم، وهو اللوح المحفوظ، فأخبر الله تعالى بأنه عالم بهذه الذرات التي استحالت وصارت ترابا، وعين تفرقت وصارت، فله العلم الشامل، وهو سبحانه وتعالى أيضا قادر على إعادتها كما كانت، كما قال تعالى في الآية الأخرى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وله القدرة التامة، ولا يعجزه شيء، ولا يستعصي عليه أمر سبحانه وتعالى. فإذا كان العلم شاملا والقدرة تامة والكتاب حافظا، فما المانع من البعث؟ وكيف ينكرونه ويكذبون بوقوعه؟ ثم ذكر الله تعالى سبب تكذيبهم واستبعادهم للبعث، فقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مضطرب متناقض، كما كقوله بين تعالى، فقال تعالى: بل كذبوا. ثم ذكر الله تعالى سبب تكذيبهم واستبعادهم للبعث. فقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مضطرب متناقض، كما قال تعالى كقوله تعالى في سورة الذاريات: إنكم لفي قول مختلف، أي في شأن القرآن الكريم وفي أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في قول مختلف في القرآن الكريم، فتارة يقولون إنه سحر، وتارة يقولون إنه كهانة، وتارة يقولون إنه شعر، وتارة يقولون أساطير الأولين، وتارة يقولون تعلمه محمد من غيره، وأيضا كانوا في قول مختلف في النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون هو كاهن، وتارة يقولون هو شاعر، وتارة يقولون هو مجنون. فأقوالهم مختلفة مضطربة يناقض بعضها بعضا، وأمرهم قائم على الشكوك والظنون، قائم على الشكوك والظنون وعدم الثبات واليقين لتكذيبهم بالحق وخلو أنفسهم من الإيمان. فلهذا اختلط الأمر عليهم. فأقوالهم مختلفة مضطربة يناقض بعضها بعضا، وأمرهم قائم على الشكوك والظنون وعدم الثبات واليقين لتكذيبهم بالحق وخلو أنفسهم من الإيمان. فلهذا اختلط الأمر عليهم. أما المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان فلديهم يقين وتصديق ولا يعتريهم شك ولا ريب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لما تعجب الكفار من إمكانية البعث واستبعدوا وقوعه بين الله تعالى لهم في هذه الآيات ما هو أعظم وأعجب مما تعجبوا منه، وهو خلق السماوات والأرض وما فيهما، فإن في ذلك دلالة على أنه تعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك قدرته على بعثهم. ولهذا قال تعالى فلم ينظروا، أي نظر اعتبار وتفكر. أفلم ينظروا أي نظر اعتبار وتفكر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أي بإحكام وإتقان، فهي محكمة متقنة جميلة بديعة، وزيناها بالنجوم والكواكب السيارة والثابتة. وما لها من فروج، أي شقوق. أفلم ينظروا أي نظر اعتبار وتفكر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أي بإحكام وإتقان، فهي محكمة متقنة جميلة بديعة، وزيناها أي بالنجوم والكواكب السيارة والثابتة. وما لها من فروج، أي شقوق، ولا عيوب ولا خروق، بل هي محكمة البناء. والأرض مددناها، أي مدها الله تعالى وبسطها وجعلها ثابتة قارة، مع أنها على تيار الماء، حتى تستطيع الخلائق العيش فيها. وألقينا فيها رواسي، أي جعل فيها الجبال والرواسي تثبتها. وألقينا فيها رواسي، أي جعل فيها الجبال الرواسي تثبتها. لئلا تضطرب وتميد بأهلها. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من النباتات. بهيج، أي حسن المنظر، يبهج النفوس ويسر الأنظار. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلم ينظروا أي نظر اعتبار وتفكر. إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أي بإحكام وإتقان، فهي محكمة متقنة جميلة البناء، والأرض مددناها أي مدها الله تعالى وبسطها وجعلها ثابتة قارة، مع أنها على تيار الماء حتى تستطيع الخلائق العيش فيها. وألقينا فيها رواسي أي جعل فيها الجبال الرواسية تثبتها لئلا تضطرب وتميد بأهلها. وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف من النباتات بهيج أي حسن المنظر يبهج النفوس ويسر الأنظار. أي حسن المنظر يبهج النفوس ويسر الأنظار. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي جعل في خلق السماوات وما فيها من نجوم وكواكب، وفي خلق الأرض وما فيها من النبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك، جعل في ذلك تبصرة وموعظة يتبصر ويتعظ بها العبد المنيب إلى الله تعالى. والعبد المنيب هو الخائف من الله الخاضع له الراجع إليه من الذنوب. الأرض على تيار الماء، في ذكر الحافظ كثير من البداية والنهاية في الكلام في التفسير. والأرض على وجه الماء المحيط بها من جميع جوانبها. محيط بها من جميع الجوانب، هل نعم يعني الماء أكثر من اليابس، لكن هل قال على التيار هي على الماء؟ الطويل فلماذا سنكبني له وما لها من فروج أفلا نظروا إلى السماء. نعم بسم الله سم فلا نظروا إلى السماء فوقهم ولها مخروج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى أفلم ينظروا أي نظر اعتبار وتفكر. نعم النظر نظر اعتبار وتفكر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أي بإحكام وإتقان، فهي محكمة متقنة جميلة بديعة. وزيناها أي بالنجوم والكواكب السيارة والثابتة. وما لها من فروج أي شقوق ولا عيوب ولا خروق، بل هي محكمة البناء. والأرض مددناها أي مدها الله تعالى وبسطها وجعلها ثابتة قارة، مع أنها على تيار الماء. معناها في الماء شو السعدي قالها هي كونها محيطة من جميع الجوانب من جو الجامع وكان الماء أكثر. قال مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان سكون الياء والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه وعصفها بالجبال. هذا كلام من التزلزل والتموج. مكبة تقرا كلام السعدي شيخنا قال وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج. استقر وأنبتنا فيها من كل زمان. بدل معنى سير الماء كل أرساها بالجبال ثم قال تعالى والجبال أرساها. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أوقاتها في أربعة أيام استوى على السرير ثم استوى إلى السماء والدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتنا طائعين. وأرساها بالجبال بدل ما أنها على سيار الماء وأرساها بالجبال والأرض. نعم طيب كمل بعدها ولا ما سير ما يعني أو عن أكثرها أكثر ما أكثر من اليابس والله يعني استغني عنها على سير ما يعني نحصل عليك. نعم والأرض مددناها أي مدها الله تعالى وبسطها وجعلها ثابتة قارة. نعم. معناها على تيار الماء هذه نحذفها. نعم. أي مدها الله تعالى وبسطها وجعلها ثابتة قارة حتى تستطيع الخلائق العيش فيها. نعم. وألقينا فيها رواسي أي جعل فيها الجبال الرواسية تثبتها لئلا تضطرب وتميد بأهلها. وقال تعالى في الآية الأخرى وجعلنا رواسي أن تميد بكم في سورة الرعد وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. نعم كما تعالى في سورة الرعد وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. سأنتمي للفناء. نعم كما قال تعالى كما قال تعالى في سورة الرعد وجعلنا فيها رواسي أن تميد بكم. نعم. وقوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف من النباتات بهيج أي حسن المنظر يبهج النفوس ويسر الأنظار. يبهج من أبهج أبهج من أبهج يبهج من الربا من أبهج أو من بهج يبهج أو يبهج. نعم أو نعم. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي جعل في خلق السماوات وما فيها من نجوم وكواكب وفي خلق الأرض وما فيها من النبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك جعل في ذلك تبصرة وموعظة يتبصر ويتعظ بها العبد المنيب إلى الله تعالى والعبد المنيب هو الخائف من الله الخاضع له الرجاع إليه من الذنوب. فهذا هو من ينتفع بهذه التبصيرة والذكرى. تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب، أي جعل في خلق السماوات وما فيها من نجوم وكواكب، وفي خلق الأرض وما فيها من النبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك، جعل في ذلك تبصرة وموعظة يتبصر ويتعظ بها العبد المنيب إلى الله تعالى. والعبد المنيب هو الخائف من الله الخاضع له الرجاع إليه من الذنوب. فهذا هو من ينتفع بهذه التبصيرة والذكرى، فيستدل بها على كمال قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. أما الغافل المعرض الكافر فلا ينتفع بها ولو كرر النظر إليها مرة بعد مرة، والعياذ بالله. العبد المنيب أحسن الله عليكم. والعبد المنيب هو الخائف من الله الخاضع له الرجاع إليه من الذنوب. فهذا هو من ينتفع بهذه التبصيرة والذكرى، فيستدل بها على كمال قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. عبد المنيب المنيب أصل رجاء أنا رجاء. السلام عليكم. القرطبي قال: راجع إلى الله تعالى مفكر في قدرته. المكبر. قال القرطبي رحمه الله: لكل عبد منيب راجع إلى الله تعالى مفكر في قدرته. وسبل الله ممكن. طيب، إذا نقول في الآية في الأرض الرعد جعلنا فيها جعل فيها رواسي وأنهارا، في سورة النحل وجعلنا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ذكر الآيتين. أحسن الله عليكم. منيب رجع إلى الله الحافظ البغوي ذكر فقط أي ليتبصر به ويتذكر به، لكل عبد منيب أي ليتبصر به ويتذكر به. نعم. أحسن الله عليكم. صلى الله عليكم. قال: أي لكل عبد منيب أي خاضع خائف واجل رجاع إلى الله عز وجل. خائف منيب والرجاع والعبد منيب هو. والعبد المنيب هو الخائف من الله الخاضع له الرجاع إليه من الذنوب. نعم. فهذا هو من ينتفع بهذه التبصيرة والذكرى، فيستدل بها على كمال قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. أما الغافل المعرض الكافر فلا ينتفع بها ولو كرر النظر إليها مرة بعد مرة، والعياذ بالله. وقوله تعالى: ونزلنا من السماء، أي السحاب، ماء مبارك أي نافعا وهو المطر، فأنبتنا بها جنات أي بساتين وحدائق، وحب الحصيد وهو الحب الذي يدخر لا للأكل وإنما للبذر أي ليزرع منه، والنخل باسقات أي طويلات شاهقات لها طلع نضيد أي متراكم ومتقارب بعضه من بعض لكثرته. أما الغافل المعرض الكافر فلا ينتفع بها. بس غافل معرض أما الغافل المعرض يعني دون الك... أما الغافل المعرض فلا ينتفع بها، ولو كرر النظر إليها مرة بعد مرة والعياذ بالله. نعم. لها طلع نضيد أي متراكم ومتقارب بعضه من بعض لكثرته. مثل هي جنات. ونزلنا من السماء أي السحاب ماء مباركا أي نافعا وهو المطر، فأنبتنا بها جنات أي بساتين وحدائق. فأنبتنا به نحن الماء. نعم يعني بالسبب الماء سببية بسببه الله جعله سببا فبا. سبحان الله نقرأها وأشك بها. وفي الرد على الشاعرة لا يرد على الشاعرة لينكر الأسباب فأنبتها به سم فأنبتها به قال يهدي به من يشاء من بعد يهدي به الله من اتبع رضوان رسول السلام سبب في الهداية القرآن سبب والماء سبب في الإنبات. والله تعالى هو الخالق خالق السبب والمسبب. الله تعالى خالق الأسباب خالق السبب والمسبب. نعم صلى الله عليه وسلم. ونزلنا من السماء أي السحاب ماء مباركا أي نافعا وهو المطر، فأنبتنا به جنات أي بساتين وحدائق، وحب الحصيد وهو الحب الذي يدخر لا للأكل وإنما للبذر أي ليزرع منه، والنخل باسقات أي طويلات شاهقات لها طلع نضيد أي متراكم ومتقارب بعضه من بعض لكثرته، ومثله العنب فحباته متقاربة. حب الحصيد أي وهو الحب الذي يدخر لا للأكل. نعم. وإنما للبذر أي ليزرع منه. نعم. والنخل باسقات أي طويلات شاهقات لها طلع نضيد أي متراكم ومتقارب بعضه من بعض لكثرته، ومثله العنب فحباته متقاربة. نعم. متراكم بالميم ولا بالعندي؟ عندي بالميم لكن يصل. لا متراكم بالباء. الله إليكم البغوي جمع بين الكلمتين متراكم ومتراكم. الميم تفيد الكثرة الفندي. تفيد الكثرة. متراكم ومتراكم. ومتراكم. الحرف متراكم متراكب منضود في أكمامه نضيد. قال متراكب متراكم منضود بعضه على بعض في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد لأن معناه متقاربا. نعم تراكم والتراكب. نعم هو متراكب متراكب المتراكب. نعم في سورة الأنعام أحسن الله إليك بالآية فأخرج منه خضرا متراكبا. نعم في الباء. قال القرطبي أن يركب بعضه على بعض في السنبل. أي يرفع بعضه على بعض في السنبل كالسنبل نعم نعم ذكر آية الأنعام كما قال تعالى في سورة الأنعام فأخرج من الخضر والنخل من المحبة متراكبة أنزل من السماء ماء فأنبت به خضرا نخرج من حبا متراكبا يقول متراكب متراكب منضود في أكمامه تفسير في الارتضاء يعني ايش العبارة هنا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لها طلع النضيد قلت في التفسير متراكم ومتقارب لكن نقول متراكم ومتراكم كما ذكر البغوي متراكم ومتراكم منضود في أكمامه منضود ومتقارب بعضه من بعض لكثرته ولا ما والمعنى أنه متقارب والمعنى أنه متقارب متراكب أبلغ أبلغ متقارب نعم نقول يعني والمعنى نعم أي أو أي تفسيرية والمعنى لكن نعد العبارة نعم متراكم متراكب ومتقارب بعضهم من بعض كثرته نعم أم ننقل كلام كلام البغوي متراكم متراكم منضود في أكمامه منضود في أكمامه نعم أي متراكم متراكب منضود في أكمامه نعم ولتكمل العبارة نحذفها والمعنى نعم أنه متقارب والمعنى متقارب بعضه من بعض لكثرته نعم نعم ومثله العنب فحباته متقاربة نعم حسن الله عليكم قوله تعالى رزقا للعباد أي جعل الله ذلك رزقا لعباده وخلقه وأحيينا به أي بهذا المطر بلدة ميتة وهي الأرض الهامدة القاحلة الغبراء فيحيي الله هذه الأرض بالمطر الذي أنزله من السماء فتهتز الأرض وتخضر وتلبس ثوبا أخضر ويكون فيها العشب والنبات والنباتات المتنوعة ذات الروائح والمناظر الجميلة ولما كان إحياء الأرض الميتة دليلا حسيا مشاهدا على إحياء الموتى استدل الله به على البعث والمعاد يوم القيامة فقال تعالى كذلك الخروج أي خروجكم من قبوركم بالبعث فكما أنه سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها فكما أنه سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها فكذلك يخرج الله الموتى من قبورهم ويبعثهم ويعيدهم خلقا جديدا ليحاسبهم ويجازيهم كذبت نعم أحيانا به بلدة ميتا أحسن الله إليكم قوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتا وأحيينا به أي هذا المطر بلدة ميتا وهي الأرض الهامدة القاحلة الغبراء فيحيي الله هذه الأرض بالمطر الذي أنزله من السماء فتهتز الأرض وتخضر وتلبس ثوبا أخضر ويكون فيها العشب والنباتات المتنوعة ذات الروائح والمناظر الجميلة ولما كان إحياء الأرض الميتة دليلا حسيا مشاهدا على إحياء الموتى استدل الله به على البعث والمعاد يوم القيامة، فقال تعالى: كذلك الخروج، أي خروجكم من قبوركم بالبعث. فكما أنه سبحانه وتعالى أحيى الأرض بعد موتها، فكذلك يخرج الله الموتى من قبورهم ويبعثهم ويعيدهم خلقا جديدا ليحاسبهم ويجازيهم. بركة ترسل المساء إن شاء الله الليلة نذكر. نعم. ها ليس في الوابل الصيب. ها طيب تعدل كل مقيم وقال مقيم في لا تقدم بين يدي الله ورسوله في كلام كفر. كروية الشكل نقاس يقول السلام أن الأفلاك كلها كروية الشكل، السماء والأرض والعرش ذكر يقول الفلك أو أنه أيضا كروية الشكل، لكن نصوص دلت على أنه قوائم كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من عرش أول من أفيق، قيل موسى أثر بقائمة من قائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة يوم الطور. فدل على أن العرش له قوائم، وأما الفلك كلها كسرها كروية الشكل، يعني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تكوير التدوير كلها تدل على كروية الشكل. وإذا وصلها لكنها مسطحة، ولا فلننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، معنى كروية سطح. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد.